بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 29 من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى الثاني. تحدثنا في الحلقة الماضية عن حكم اقتران خبر أفعال المقاربة بأن، حكم اقتران خبر أفعال المقاربة بأن، عرفنا أنها تنقسم ثلاثة أقسام: قسم يجب اقترانه بأن، قسم من هذه الأفعال يجب اقترانه بأن، اقتران الخبر بأن، وهو حرى وخلولقة، وقسم يجب عدم اقتران، يمتنع اقتران الخبر بأن، وهو أفعال الشروع، أفعال الشروع يمتنع اقتران خبرها بأن، لأن كما قلنا أن تفيد الاستقبال، وأفعال الشروع للحال ولا يجتمع الحال والاستقبال. القسم الثالث وقفنا عنده، وهو قسم يجوز فيه الاقتران وعدم الاقتران، وهي أربعة أفعال: عسى وأوشك وكاد وكرب. انتهينا من الشواهد في عسى وأوشك، ونبدأ اليوم في شواهد كاد وكرب. وقلنا أن كاد وكرب الغالب فيهما عدم الاقتران، يجوز فيهما الاقتران وعدمه، والغالب عدم الاقتران. أما عسى وأوشك فالغالب فيهما الاقتران، اقتران الخبر بأن. نقول هنا، قال تعالى: وما كادوا يفعلون. هنا كاد وكرب كما قلت يجوز فيهما الاقتران وعدمه، والأكثر والغالب عدم الاقتران. لذلك ورد في القرآن كاد، ورود خبر كاد بدون أن، قال: وما كادوا يفعلون، فذبحوها وما كادوا يفعلون. إذا أردنا نعرب، كاد فعل ماضي مبني على الضم ناسخ ناقص، وواو جماعة في محل رفع خبر، في محل رفع اسم كاد، في محل رفع اسم كاد. يفعلون فعل مضارع مرفوع لم ترفع ثبوت النون، واو جماعة فاعل، واو جماعة والفعل، والفعل والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل نصب خبر كاد، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل نصب خبر كاد. نقول الشاهد هنا تجرد خبر كاد وهو قوله يفعلون من أن، وهذا هو الغالب. قال الشاعر: كادت النفس. نبدأ الآن في كاد بالتجرب بالاتصال، اتصال الخبر بأن. كادت النفس أن تفيض عليه إذ غدا حشو ريطة وبرود. كادت النفس أن تفيض عليه إذ غدا حشو ريطة وبرود. طبعا يتكلم عن يرثي شخصا، وكادت النفس أن تفيض عليه يعني أن تخرج حزنا عليه. يقول إذ صار حشو ريطة، طبعا حشو ريطة يعني يتكلم عن الكفن، يعني كان لما صار داخل الأكفان، داخل الأكفان، فهذا هو المقصود. والريطة يعني قطعة القماش التي ليس لها يعني أكمام وكذا. هنا الشاهد في قوله كادت النفس أن تفيض، فكاد فعل مبني على الفتح ناقص التاء حرف تأنيث ثاني محلهم العرب، النفس اسم كاد مرفوع عن طرف الضمة، أن تفيض أن تنصب الفعل المضارع مصدرية، تفيض فعل مضارع منصوب، والفاء ضمير مستتر تقديره هي تفيض هي، والمصدر المؤول من أن والفعل خبر كاد في محل نصب خبر كاد. والشاهد في قوله أن كاد اقترن خبرها بأن، اقترن خبر كاد بأن، وهذا قليل. نقول اقترن خبر كاد بأن، وهو قوله أن تفيض عليه، وهذا قليل. قال الشاعر: نأتي إلى الآن كربة، نأتي إلى كربة، وقلنا أنها يجوز اقتران خبرها بأن وعدمه، وعدم الاقتران هو الغالب. يقول: كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة هند غضوب. كرب القلب من جواه يذوب. هنا كرب فعل ماضي ناسخ مبني على الفتح، القلب اسم كرب مرفوع على طرف الضمة، يذوب هنا الجملة، يذوب هو فعل مضارع مرفوع على طرف الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يذوب هو، والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب خبر كرب. وتلاحظون هنا أن الخبر تجرد من أن، وهذا هو الكثير والغالب في كربة، هو الكثير والغالب في كربة، تجرد خبر كربة من أن وهو قوله يذوب، وهذا هو الغالب. قال الشاعر: سقاها ذو الأحلام سجلا على الظما وقد كربت أعناقها أن تقطع، يتكلم عن الإبل، سقاها ذو الأحلام سجلا على الظما وقد كربت أعناقها أن تقطع. طبعا السجل قال الدلو ما دام فيه ماء، سجلا السجل هو الدلو إذا كان فيه ماء، وقد كربت أعناقها أن تقطع. هنا كرب فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء حرف تانيث مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أعناق، أعناق اسم كرب مرفوع لام رفع الضمة، وهو مضاف، الهاء مضاف إليه. أن تقطع أن مصدرية وناصب الفعل المضارع مبني حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تقطع فعل مضارع منصوب على تصبيه الفتحة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، تقطع هي، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب خبر كربة، مصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب خبر كربة. والشاهد ما الشاهد؟ هو الشاهد أن، لاحظ، كربة هنا اقترن خبرها بأن، اقترن خبرها بأن، وطبعا كما نلحظ وهذا قليل، وهذا قليل، لأن كربة الأكثر أن يتجرد كما قال الشاعر قبل قليل. هنا الشاعر قال: كرب القلب من جواه يذوب، كرب القلب من جواه يذوب، فهذا هو الأكثر والغالب أن يتجرد خبر كرب من أن، والقليل أن يقترن خبر كرب بأن، أن يقترن خبر كرب بأن. إذن نقول والشاهد هنا أن أن اقترنت بخبر كربة، وهذا قليل. طيب ننتقل إلى نقطة أخرى، حكم هذه الأفعال من حيث التصرف والجمود، حكم هذه الأفعال من حيث التصرف والجمود. هذه الأفعال طبعا عرفنا في السابق ما معنى التصرف والجمود. التصرف هو أن ينتقل الفعل من حالة، من صيغة إلى أخرى، من الماضي إلى المضارع إلى الأمر إلى اسم الفاعل وهكذا. الجمود هو أن يبقى على صيغة معينة لا ينتقل إلى غيرها، هذا معنى الجمود. هذه الأفعال أيضا خلاصتها أنها جامدة، فعل مقاربة أفعال جامدة، يستثنى من ذلك أربعة أفعال، يستثنى من ذلك أربعة أفعال. نقول هذه الأفعال ملازمة لصيغة الماضي. معنى ملازمة لصيغة الماضي بمعنى أنها جامدة، يعني فهي جامدة، يعني ملازمة الفعل لصيغة معينة هذا يعني أنه جامد. نقول إلا أربعة أفعال منها متصرفة، وأيضا تصرفها غير تام، يعني عرفنا أن التصرف تصرف تام وتصرف غير تام، أيضا هذه الأفعال الأربعة تصرفها في الغالب غير تام، أكثرها تصرفها غير تام. قال: وهي كاد وأوشك وطفق وجعل. هذه الأفعال سمع لها بعض التصرفات وليس جميع التصرفات، فهي متصرفة لكن هذا التصرف غير. نأتي بالأمثلة والشواهد على تصرف هذه الأفعال: كاد وأوشك وطفق وجعل. إذن هذه الأفعال الأربعة هي المتصرفة، أما غيرها من أفعال المقاربة فهي تلزم صورة واحدة وهي صورة الماضي، صورة الماضي. الأمثلة والشواهد على تصرف هذه الأفعال الأربعة: أولا الفعل كاد، نأتي بالفعل كاد شواهد على تصرفه. قال تعالى: يكاد زيتها يضيء، يكاد زيتها يضيء. إذا أردنا نعرب نقول يكاد فعل مضارع مرفوع لام رفع الضمة. طبعا وابن هشام لما أتى بتصرف هذه الأفعال أتى بقصد، وهو أن هذه الأفعال لا يشترط في عملها أن تكون بصيغة الماضي، لا، هي تعمل سواء كانت بصيغة الماضي أو بأي صيغة أخرى. هذه الأفعال تعمل بمعنى أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر سواء كانت بصيغة الماضي أو المضارع أو اسم الفاعل وهكذا. كما نلحظ هنا يقول: يكاد زيتها يضيء. هنا يكاد فعل مضارع مرفوع لام رفعه الضمة، يكاد فعل المضارع من كاد، من كاد. زيتها، زيت اسم يكاد مرفوع لام رفعه الضمة وهو مضاف، لها مضاف إليه. يضيء الجملة هنا في محل نصب خبر يكاد، في محل نصب خبر يكاد. قال: يكاد فعل مضارع من كاد. إذن هنا شاهد التصرف، الشاهد هنا في التصرف. الفعل كاد تصرف إلى الفعل المضارع يكاد. قال الشاعر أيضا في كاد: أموت أسا يوم الرجام وإنني يقينا لرهن بالذي أنا كائد. أموت أسا يوم الرجام، الرجام يوم أيام العرب أيام وقعت فيه معركة، وإنني يقينا لرهن بالذي أنا كائد. هنا الشاهد في قوله كائد اسم فاعل من كاد، كاد فهو كائد، كاد فهو كائد. أيضا في رواية أخرى بالذي أنا كابد، الذي أنا كابد، ورواية كابد يعني ما فيها شاهد، إذا كانت كابد فيكون ما فيها شاهد. هنا كائد اسم فاعل من كاد، إذن هنا في تصرف ولا ما في تصرف؟ نعم هنا تصرفت كاد إلى اسم الفاعل وهو كائد. والرواية الأخرى كابد، وعليها وعلى هذه الرواية فليس هناك شاهد. ننتقل إلى الفعل أوشك. أيضا أوشك يتصرف، ومن تصرفاته يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها، مر يوافقها. مر بنا هذا البيت وعرفنا الشاهد فيه هناك. هنا أيضا في شاهد آخر، وهو أن يوشك جاءت بصيغة المضارع، وهذا دليل على أن أوشك فعل الماضي أوشك متصرف، لأنه جاء منه يوشك، جاء منه يوشك. نقول يوشك فعل مضارع من أوشك، هذا تصرف. قال الشاعر أيضا مثال آخر: فإنك موشك ألا تراها وتعدو دون غاضرة العوادي. غاضرة طبعا اسم لجارية لأم البنين، اسم جارية لأم البنين. العوادي يعني صارف الدهر يقصد بها. فإنك موشك ألا تراها، هنا الشاهد في قوله موشك ألا تراها. إذا أردنا نعرب فإنك موشك، إن واسم إن الكاف في محل نصب، موشك خبر إن مرفوع عن طرف الضمة، وموشك هنا أين اسم موشك؟ اسم فاعل طبعا، موشك اسم فاعل من أوشك، اسمها محذوف موشك أنت، موشك أنت. أين خبر موشك؟ خبر موشك أن لا تراها، أن لا تراها، وقد اتصل بأن، أن لا تراها في محل نصب خبر موشك. إذا الشاهد هنا في قوله، شاهد في قوله موشك اسم فاعل من أوشك، إذا الفعل أوشك متصرف. ما الدليل؟ دليل على متصرف أنه جاء منه اسم فاعل في المثال في الشاهد الثاني، وجاء منه فعل مضارع في الشاهد الأول يوشك. ثالثا الفعل طفق أو طفق، أيضا جاء منه فعل مضارع. حكى الأخطش عن العرب أنهم قالوا في طفق، طفق يطفق من باب ضرب يضرب، يعني يقول الأخطش أن العرب قالوا طفق يطفق، يعني أتوا بالفعل المضارع من طفق، كضرب يضرب، ضرب يضرب. وأنهم قالوا كذلك طفق يطفق كعلم يعلم، كعلم يعلم. وهذا دليل على تصرف طفق وأنه أتى منه الفعل المضارع، إذن فعل طفق أتى منه الفعل المضارع. رابعا الفعل جعل، أيضا حكى كسائي عن العرب أنه أتى من جعل الفعل المضارع، أتى من فعل جعل الفعل المضارع. طبعا لابد نعرف أن جعل قد تستعمل فعل ليس من أفعال المقاربة، حديث الأفعال المقاربة، فإذا كان جعل من أفعال المقاربة فهنا قال أنه غير متصرف، لكنه سمع أنه أتي منه فعل مضارع. أما جعل الفعل العادي من باب ظن أخواتها فأمره آخر، لكن هنا الفعل جعل من باب أفعال. وكيف نعرف أن جعل من أفعال المقاربة؟ قال نعرف أن فعل جعل من أفعال المقاربة إذا كان يدل على الشروع. جعل محمد يكتب، جعل محمد، جعل زيد يلعب، فالمعنى هو الذي يحدد هل هذا من أفعال المقاربة أو من أخوات ظنة. إذا قلت مثلا جعلت الكتاب قسمين، جعلت الكتاب قسمين، هنا من إيش جعل؟ هنا من باب ظنة، نصبت مفعولين، جعلت الكتاب، الكتاب مفعول أول وقسمين مفعول ثاني، بمعنى صيرت الكتاب قسمين. لكن هنا جعل زيد يكتب، جعل محمد يلعب، جعلت فاطمة تتحدث، هنا من أفعال الشروع، وهذا المعنى هو الذي يحدد ذلك. فإذا كان الفعل جعل من أفعال الشروع فقال العلماء أنه في الغالب جامد، لا يأتي على صيغة غير الماضي، لكن سمع، حكى الكسائي أنه سمع أنه استعمل له فعل مضارع في قوله إن البعير ليهرم حتى يجعل إذا شرب الماء مجه، مجه بمعنى لفظه، إن البعير يعني من كبره لا يستطيع أن يتحكم بالماء في فمه، قال إن البعير ليهرم حتى يجعل، هنا الشاهد بقوله يجعل إذا شرب الماء مجه، هنا يجعل فعل من أفعال المقاربة متصرف، يجعل لأنه جاء من الفعل المضارع من الفعل الماضي جعل، فعل مضارع من الفعل المضارع من الفعل الماضي جعل، يجعل مضارع جعل. النقطة الأخيرة في باب أفعال المقاربة وهي حكم كسر السين عسى، طبعا عسى الأصل فيها تكون السين مفتوحة، عسى كما نلحظ، وعسى إذا استعملت، نلحظ مهم أن عسى إذا كانت استعملت بهذا بدون أن تقترن بشيء يجب فتح السين، عسى محمد أن يذهب، عسى خالد أن يقوم، وهكذا. عسى إذا استعمل مجردا من أي شيء لم يتصل بها ضمير فهنا يجب فيها فتح السين، لماذا؟ قال لأن عسى آخرها ألف، وهذه قاعدة مهمة، أن أي كلمة آخرها ألف فالحرف، أي كلمة أو أي حرف يقع قبل ألف لا بد أن يكون مفتوحا، أي حرف يقع قبل الألف فلا بد أن يكون هذا الحرف مفتوحا، فهنا السين، سين مفتوحة يجب أن تكون مفتوحة لأنها وقعت قبل ألف، وقعت قبل ألف. لكن إذا دخلت على عسى ضمير، ضمير، فهنا في هذه الحالة نقول، ننظر إلى هنا نقول حكم كسر سين عسى، هل يجوز أن تكسر سين عسى؟ قال الأصل في عسى الفتح ويجوز كسرها. متى يجوز كسر السين؟ قال ويجوز كسرها بشرط أن يكون اسمها ضميرا متصلا، أن يكون اسم عسى ضميرا متصلا، وهو إما التاء المتحركة مثل أسيت، أو نون النسوة أسينا، أو ناء الطالبات أسينا، أو ناء مثل نحن أسينا. فهنا في هذه الحالة يجوز كسر السين، يجوز كسر سين عسى، تقول نحو أسيت أن تسافر، عسيت أن تسافر، هنا يجوز أن نقول عسيت وهو الأصل، ويجوز أن نقول عسيت، عسيت بكسر السين، عسيت أن تسافر. لماذا هنا جاز الكسر؟ قال لأن اسمها ضمير متصل بها، لأن اسمها ضمير متصل بها وهو التاء، وهو التاء هنا، وهنا الطالبات يجوز لي أن أقول عسينا أن ينجحنا، عسينا بفتح السين، ويجوز أن أقول الطالبات عسينا أن ينجحنا، عسينا بكسر السين، وهذا جائز. لماذا؟ نقول لأن عسى هنا اتصلت، لأن اسم عسى ضمير متصل، لأن اسم عسى ضمير متصل، فجاز هنا كسر السين. ومن قوله تعالى هل عسيتم إن كتب، في هذه الآية قراءتان، هل عسيتم إن كتب، وهذه القراءة المشهورة والمعروفة، وهناك قراءة أخرى هل عسيتم بكسر السين، وهنا جاز كسر السين لأن اسم عسى التاء، التاء المتحركة، والميم طبعا علامة الجمع، والميم علامة الجمع، فالتاء اسمها اسم عسى، فالتاء هنا اسم عسى. ونحو فهل عسيتم إن توليت، أيضا في هذه الآية الأخرى قراءتان، فهل عسيتم بفتح السين وهو الأصل والكثير، وفهل عسيتم، وجاز كسر السين هنا لأن اسم عسى ضمير متصل وهو التاء المتحركة. نقول هنا قرأ نافع، طبعا كسر السين قراءة نافع، قرأ نافع هاتين الآيتين بكسر سين عسى، وطبعا نافع من القراء السبعة، ونافع من القراء السبعة، قرأ نافع بكسر السين في أسيتم وفهل أسيتم وفهل أسيتم، وقرأ غيره بالفتح هل عسيتم والفتح أشهر، وغيره يعني بقية القراء قرأوا بفتح السين والفتح أشهر. وبهذا ننتهي من باب أفعال المقاربة، وأيضا به ننتهي من مقرر النحو في هذا الفصل، ونختم يعني هذا المقرر ببعض التدريبات على أفعال المقاربة، وعلى أيضا النواسخ، سواء كانت هذه النواسخ كان أخواتها أو الحروف المشبهة بليس. وكما قلت يعني أن التدريبات هذه التدريبات التي توضع مهمة جدا، مهمة لترسيخ القاعدة، ومهمة أيضا الاختبارات، لأن فيها أحيانا طريقة الأسئلة قد يأتي في الاختبارات التي تعرض لكم وتأتيكم في نهاية كل فصل من هذه التطبيقات، فعلى الطالب أن يعنى بها وأن يعني يجتهد في فهمها وتحصيلها، لأنها كما قلت نافعة ومفيدة في تثبيت القواعد وفي أيضا تحصيل الدرجات. أقول تدريبات عامة على أفعال المقاربة، تدريبات عامة على أفعال المقاربة، يقول هنا عين أفعال المقاربة ثم استخرج اسم الفعل وخبره، يعني تعين فعل المقاربة ثم تستخرج اسمه وخبره، اسم فعل المقاربة وخبره، ثم بين حكم اقتران خبر الفعل بأن، يعني هل يجب الاقتران، يمتنع الاقتران، يجوز الاقتران، وهكذا. نأتي، يقول الله سبحانه وتعالى عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، عن الفعل الناسخ هنا عسى، فعل الناسخ هنا عسى، اسمه عسى أولئك، اسمه أولئك في محل رفع، طبعا إذا قلنا عسى أولئك، أولئك في محل رفع لأنه اسم إشارة، وقلنا وتكلمنا أن أسماء الإشارة من المبنيات، فما نقول مرفوع وإنما نقول في محل رفع. وأيضا تذكرون أن قلنا أن الكاف التي تتصل باسماء الإشارة هي حرف ولا اسم، هي حرف خطاب وليست اسما، أولئك. أين خبر عسى؟ خبره جملة أن يكونوا، فإذا أردنا نعرب أن يكون، أن هنا حرف مبني على السكون ناصب ومصدري، حرف ناصب لأنه ينصب في المضارع، ومصدري لأنه يؤول هو بعده بمصدر، يؤول هو بعده بمصدر، هذا المصدر هو خبر عسى، هو خبر عسى في محل نصب. ويكون فعل مضارع منصوب على نصبه حذف النون، على نصبه حذف النون، إذا نقول حكم. طيب ما حكم اقتران خبر عسى بأن هنا؟ نقول حكم اقتران خبرها بأن جائز، والغالب اقترانه بها، وهذا هو الغالب، يعني جائز، يعني يجوز أن تقترن ويجوز أن لا يقترن الخبر بأن، لكن الغالب هو الاقتران، وهذا الذي ورد في القرآن الكريم كما تلاحظون في هذه الآية وغيرها من الآيات الأخرى. يقول الله سبحانه وتعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد البرق يخطف أبصارهم، هنا أين الفعل؟ الفعل يكاد، إذا أردنا نعرب يكاد فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، وهو مضارع كاد، أين اسم يكاد؟ اسمه البرق، البرق اسم يكاد مرفوع علامة رفعه الضمة، أين الخبر؟ نقول خبره جملة يخطف أبصار، فيخطف فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، هو الفاعل ضمير مستتر تقديره يخطف هو أبصارهم، أبصار مفعول به منصوب علامة نصبه فتحة، وأبصار مضاف والهاء مضاف إليه، والهاء مضاف إليه، وتجدون هنا ماذا؟ أن الفعل يكاد تصرف جاء على المضارع، وأن حكم اقتران خبر يكاد بأن ماذا نقول؟ حكم اقتران الخبر بأن جائز، يكاد يجوز أن يقترن خبرها بأن، لكن الغالب ماذا؟ والغالب عدم الاقتران. وتلاحظون أن القرآن الكريم أتى بالأفصح، أتى بالأفصح، يكاد البرق يخطف، فالأفصح والأكثر عدم الاقتران، وهذه الآية دلت على ذلك، دلت على هذا. يقول الشاعر: أراك علقت تظلم من أجرنا، وظلم الجار إذلال المجير. أراك علقت تظلم من أجرنا، وظلم الجار إذلال المجير. هنا الفعل أين هو؟ الفعل عالقة، فعل عالقة. أين اسم عالقة؟ نقول اسمه ضمير المتصل به التاء، علقت. التاء هنا في محل ضمير مبني على الفتح في محل رفع اسم عالقة، في محل رفع اسم عالقة. وخبره جملة تظلم من أجرنا في محل نصب. إذن هنا أراك علقت تظلم من أجرنا، كما قلت لكم تظلم هنا فعل مضارع مرفوع عند رفع الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، تظلم أنت مستتر وجوبا، من أجرنا من مفعول به في محل نصب، في محل نصب. أجرنا هنا صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، وإن شاء الله في المحاضرة في الحلقة القادمة نكمل بقية هذه التدريبات. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.